كروماتيك للإنتاج الفني تقدم أحلى نجاح. أحلى نجاح. على مهلك يا ليل خلي كل الناجحين اتهنوا بوجودك وغنوا للنجاح، ولا بالدنيا حاجة بتنور جوه العينين زي الفرحة من الناجح لما ينول الفلاح. حبايبنا الناجحين يجوا بقى سوا ليالينا نملاها صلاة نبيه.